أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. الله الله، نسيب جمال التسجيل يا شيخ محمود. ضيفت عليك. إن الله عنده أجر عظيم. يا تتخذوا آباءكم

Yeah. وَقَالَ اللَّهُ